إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن لله عز وجل في كونه آيات ومتغيرات، وفي خلقه شؤون جعلها سبحانه وتعالى هداية للعالمين، لمن كان ذي لب وأراد أن يكون من المؤمنين. فالمؤمنون جعل الله لهم في متغيرات الكون آيات ينظرون فيها فيؤمنون بالله عز وجل، لأنهم يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما بينهما وما يقع فيهما من آلاء وآيات ومن أمور تقع كل يوم، وتقع متغيرات قد يستعظمها الخلق لكنها عند الله هينة، لأن الأمر عنده يسير. ينظر إليها المؤمنون فيعتبرون ويزدادون بها إيمانا، ولكنها تمر على كثير من الخلق دون أن يتدبروا، كما قال عز من قائل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن الآيات التي تقع في كون الله، وإن الأحوال التي تقع في خلق الله، إنما جعلها الله آيات لأولي الألباب لعلهم يهتدون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون، فيدفعهم ذلك إلى الإيمان، فيزداد بذلك إيمانا، فيذكرون ربهم وهم يتفكرون فيما نصب لهم من آلاء وآيات، فيكون ذلك سببا لهداهم ومعرفة ربهم والقرب منه، ويكون ذلك سببا لردهم عن غيهم وللبعد عن آفاتهم. فإن الآيات هداية وإصلاح، إن الآيات هداية وإصلاح. وإن الناظر منكم فيما وقع بالأمس من أخذ ذلك الطاغوت، طاغوت ليبيا الذي كان يتجبر، والذي ظل 42 عاما يفسد في البلاد والعباد، ويرببهم له ويعبدهم له، ويضع لهم بدلا من القرآن كتابا أخضر وهو كتاب أسود، وغير ذلك من الأمور، طغى وبغى. ثم أظهر الله فيه آية، وهو أنه إن الله ليملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فكان محقرا. وأعجب ما في آية أخذه وأعجب ما في هذا في عدم الإفلات ما سمعته من آية تبكي، أقسم بالله تبكي من كان عاقلا، وهي أن من قبضوا عليه ومن قدروا عليه بقدرة الله عز وجل وفضله وهو في السكرات الأخيرة يتشحط، يقول له أحد الثوار قل لا إله إلا الله، فينظر إليه بعينه ويغمضها ويفتحها وكأنه يحتقر وكأنه لا يأبه به، ظل يكررها عليه حتى لفظ أنفاسه وهو محروم من أن ينطق بها. هذا والله لآية لأولي الألباب، آية يعلمون بها مدى قدرة الله القادر على كل شيء، أين ملكه وأين أمواله. إن القذافي لما هرب كان معه أكثر من 200 طن ذهب، 200 طن ذهب يخبئهم في سلاديب تحت الأرض، وكان الثوار حريصون على ألا يموت ليعرفوا مكانها، وكان معه من الأموال ما لو أنفق منها سنين قدر سنين عمره وزيادة لا تنفد، لم تنفعه بشيء، ولم يتمكن من نطق لا إله إلا الله. هذا أعجب ما سمعت وأعجب ما يرى، وهو آيات لله رب العالمين. هذه الآيات تعلمنا 3 أمور، هذه الآيات تدل على آلاف الأمور، تدل على آلاف الأمور، لكن نتعلم منها 3. الأولى أن للكون رب ولا يكون فيه إلا ما أراد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ليس للكون رئيس وليس للكون ملك وليس للكون مجلس عسكري وليس للكون حكومة تحكمه أو تقدر مقاديره أو تسير أموره، إنما الذي يفعل ذلك هو الله وحده، فمن ظن أنه قادر أملى الله له، إن الله لا يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. انظر إلى ما خول في لكل الأسباب وجمع حوله من العسكر والمقاتلين، ومع ذلك لم يمنع عنه ملك الموت أن يأخذ فيأخذه على ما هو عليه من الطغيان والكفر والظلم، وحال بينه الله عز وجل كما قال عز من قائل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إن الذي يرى الآيات ولا يتعظ بها لابد أن يعلم أن بين جنبيه صخرة وليست قلب، لأن هذه آيات تنطق الحجر وتنطق الجماد وتبين أمور لا يعلم مداها إلا الله. سبحان من هو على كل شيء قدير، سبحان من بيده الخير، سبحان من له الملك، سبحان من لا يتم في كونه شيء إلا بتقديره. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو الأرض فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى، مثقال ذرة، لا ليست جيوش ولا مقدرات خلق ولا مقدرات عبيد ولا مصائر أمم، بل إن تكن مثقال ذرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، القادر على كل شيء، المحصي لكل شيء. فهذه أول حقيقة نتعلمها، وهو أن نقدر الله قدره وأن ننزله منزلته وأن نعرف أنه مالك الكون، مالك الدنيا ومالك يوم الدين. ليس هناك ملك فوقه وليس هناك ملك غيره، وإن سمي من خول ملوكا وأن سموا من خولوا رؤساء وأن سموا من خولوا حكومات فهي شخوص وصور، لا يكون إلا ما قدر الله عز وجل، لأن القاعدة المحكمة التي تحكم الكون من أصغر ذراته إلى أكبر مجراته هي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بناء على أن الله عز وجل على كل شيء قدير. الحقيقة الثانية التي نتعلمها من هذا الدرس هي أن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، وأن الله عز وجل لا يهمل أبدا، وأن الله يقول لحكمة ويعمل لحكمة ويقدر لحكمة ويمهل ولا يهمل لحكمة. لماذا لم يأخذه من عام؟ لماذا لم يأخذه من شهر؟ لماذا لم يأخذه من 9 أشهر عمر الثورة التي قتل فيها 40,000 وجرح فيها أكثر من 120,000 حتى تكون هذه النفوس كلها تنال الشهادة من جهة وتكون في عنقه من جهة، حتى يمحص الله الصفوف وحتى يبين الله عز وجل للناس أن النعم لا تأتي بلا ثمن، أن النعم لا تأتي بلا ثمن. وهذا يعلمكم عباد الله أن هذه البلاد أمانة في رقابكم، وأن حريتكم وأن دينكم وأن تحكموا بأمره وأن تنالوا سعادة وعسيلة حكم شريعته لن يكون أبدا بانتخابات أو بأحزاب، وإن كانت ضرورات اضطر الناس أن يدخلوها أو يشاركوا فيها لقلة الحيلة، إنما النعم لا تأتي بلا ثمن. وأعظم النعم هي أن تكون حرا، بحيث إذا أردت أن تعبد ربك عبدت، لأن سعادتك لا تكون إلا في عبادة ربك، فإن النفس كونها الله من باطن وظاهر، والباطن روحه وغذاؤه وسعادته في أن يكون التوحيد مضمونه، والظاهر سعادته أن يأتمر بالأمر وأن ينتهي بالنهي، فيعيش الإنسان في نجاح يجر إلى فلاح. أما إذا عاش يتقلب في الشهوات والباطن مضمومه الشرك أو الكفر أو النفاق أو الفسوق، فذاك قلب ميت وذاك باطن ميت، وبطن الأرض أولى بها من ظهرها. وإن متع الجسد بكثير من الشهوات فإن الله عز وجل كلما أكثر العبد من الكفر كلما جعل له نصيبا في الدنيا أكبر. قال تعالى حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لماذا لم يفتح عليهم أبواب كل شيء قبل أن ينسوا ما ذكروا به؟ لأن نسيان ما ذكروا به هو عنوان إعراضهم عن الفلاح، لأن نسيان ما ذكروا به هو علوهم في الكفر. وكأن الله يقول حتى إذا علوا في الكفر فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قالت سنة الله عز وجل أن يكون أقل الناس نصيبا من الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أكثر الناس نصيبا في الآخرة، والعبد له نصيب في الدنيا وله نصيب في الآخرة، وقد يضيع ما له من نصيب في الآخرة بحبه أن يأخذ نصيب الدنيا. فإذا أمسك بالدنيا وأخلد إليها وحرص أن يأخذ نصيبه في الدنيا قد يكون ذلك سببا لحرمانه من نصيبه من الآخرة. ولذلك كان العقلاء وأهل الفهم وأهل التدبر دائما يهجرون إلى ربهم فينسون نصيبهم من الدنيا، فذكرهم الله تعالى فقال ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكأن العبد المؤمن يقوم في قومته وينام في نومته وكل همه الحرص والعمل لنيل نصيب الآخرة، حتى أنه لعله ينسى نصيب الدنيا، حتى لعله ينسى نصيب الدنيا. ضاف ابن عمر رضي الله عنه رجلا عنده فقدم له قراء يعني حق الضيافة، ثم بعد ذلك نام الضيف، فأخذ ابن عمر طيلة الليل يقيم الليل، ثم أصبح فقدم للضيف قراء فطوره أو غبوقه، فقال ألا تأكل؟ قال إني صائم. فعلم أن هذا حاله فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وشاهد أن كثيرا من أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على نصيب الآخرة، حتى أنهم يفوتون ما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم. أما نحن فينبغي أن يقال إن لربك عليك حقا، وإن لدينك عليك حقا، وإن لرسولك عليك حقا، وإن لآخرتك عليك حقا. نحن نحتاج من يقول لنا ذلك. لماذا؟ لأننا ننام الليل ونأكل النهار ونعمل ونجمع الدنانير ونجمع الأموال على الأموال، ونقاتل بعضنا فيها ونخاصم بعضنا فيها، وتخرب البيوت وتنشز الزوجات ويعق الأولاد، وتفسد النفوس وتتشاجر الجيران، ويصير الناس كالأعداء في صورة أحباء، مع أن القلوب تحمل سوادا والأجساد تتلاقى وفي جناباتها من النفاق. كل ذلك لأنهم حرصوا على نصيب الدنيا وفرطوا في نصيب الآخرة. فاحتاج أمثالنا أن يقال لهم خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم يحرصون على نصيب الآخرة حتى فرطوا وضيعوا حقهم في الدنيا، فنبههم: إن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، وإن لزورك زوارك وضيوفك عليك حق، تأكل معهم وتقريهم وتشاركهم، لا يأكلون وأنت صائم، ولا ينامون وأنت قائم. نبههم. نحن انظر لو قلبت أمور، نحتاج أن يقول لنا كل يوم الوعاظ والمعلمون: إن لربك عليك حق، إشارة على أننا نسينا حقا، وإن لدينك عليك حق، إشارة على أننا نسينا حقا، وإن لرسولك عليك حق، وإن لآخرتك عليك حق. نحتاج هذه الموعظة، لأننا قلبنا الأمور، قلبناها، قلبنا الهرم، أوقفناه على رأسه. فهذه حقيقة لابد ألا تغيب عنا، وهي إن الله عز وجل يملي العبد، وأن الله سبحانه وتعالى أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن التفريط فيما ينفعك في يوم القيامة إنما هو من الغفلة الشديدة ومن ظلم النفس الباعث على أخذ الله لك على الظلم. إن أخذ القذافي آية من الآيات التي تعلم أصغر واحد فينا أن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالحقيقة الأولى كما قلت هي قدرة الله عز وجل، وأنه لا يتم في الأمر شيء إلا بتقديره، وأنه هو الملك، وأنه يترك العبيد ويمهلهم ولا يهملهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، ولا يكون أبدا أحدا متروكا، ولا يغفل الله أبدا، لا يضل ربي ولا ينسى. ما فيش واحد ربنا سبحانه وتعالى هيفوت من الكتابة، هيفوت من المراقبة، هيفوت من المحاسبة. والثانية أن تعلم أن أعمالك محصية عليك، وأنك مأخوذ بها، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. لابد أن تعلم، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض. فكيف بك مع ولدك؟ وكيف بك مع أهلك؟ وكيف بك مع إخوانك وأشقائك؟ وكيف بك مع آبائك؟ أنت عاق أم بار؟ أنت راع صالح لأولادك وأهلك أم مضيع؟ أنت زوج صالح أم ناشز؟ أنت مضيع أم مبقي؟ أنت عبد لربك صالح أم فاسق؟ أنت آكل أموال بالحلال أم ظالم؟ لا تظن أن الأمر خاص بالقذافي ومثله، لكن الله جعل أخذه آية. ولكن الله عز وجل قال في الحديث القدسي فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم كما تعلمون ظلمات يوم القيامة، وإن الله ليملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وإن الظلم يوم القيامة يجعل العبد فقيرا مفلس، لأنه يؤخذ من كل صالح عمله إن كان له صلاح، ويؤخذ من كل طاعة قدمها إن كان له طاعة، فيعطى لمن ظلمه حتى ولو كان ظلمه بغيبة، حتى وإن ظلمه بلطمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير يوما، وكان أبو مسعود البدري رضي الله عنه أمامه يضرب غلاما له بعصا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه، إن الله أقدر عليك منك عليه. فلم يستوعب الصوت حتى علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فارتعد أبو مسعود وقال: اعتقت يا رسول الله لخشيته من الظلم، وخشيته من أن يأتي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من كان غير ظالم. بالله عليكم، من يتحمل عاقبة الظلم؟ بالله عليكم، أي عبد ضعيف تقتله شرقة، تقتله لطمة، تقتله جروح كما قتل القذافي من جروحه، أي عبد بهذا الضعف يتحمل مظالم ملايين العباد ظلمها وقتلها وشردها وسلب أموالها وضيق عليها وفتناها في دينها وكتب عليهم دينا غير الدين الذي كتبه الله عليهم؟ أي عاقل؟ لابد أن نعلم أننا قساة القلوب، وأن كثيرا من الآيات تمر علينا ونحن عنها معرضين، وهذه علامة سوء. أما إن كنا ممن يهتدي بهداه وممن يتعلم من الآيات التي يجريها الله في كونه، فتلك الآيات جعلها الله عز وجل لتكون ذكرى وعبرة لأولي الألباب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه. صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قلت أننا نتعلم من هذه الآيات المتواترة التي أسأل الله عز وجل أن يرينا مثلها في طاغوت ليبيا، في طاغوت سوريا، وطاغوت اليمن. أسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكهم، وأن ينجي العباد المستضعفين من ظلمهم ومن بطشهم. لكن سبحان الله، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. سبحان الله، يؤمر وينبه عليه ممن قتلهم وممن ظلمهم، ويجعل الله عز وجل رحمة في قلوبهم فيملي عليهم، ويأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهو يبصر بعينه باحتقار جنون العظمة، لأنه يرى حتى وهو في هذه اللحظات التي سيقبل بعدها أو ساعتها على الملك القدير، على من يقتص منه لكل تلك المظالم، ويعامله أفضل إلى ما قدم، ومصيره بيد الله عز وجل. لكن هذه العقبة لا تجر إلا إلى جهنم، وبئس المصير. لا نعلم مصيره، لكن نعلم يقينا بما علمنا الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن هذه العقبة وأن سوء الخاتمة يجر إلى جهنم وبئس المصير. فأول الحقائق أو أول المنافع من هذه الآيات هي أن نعلم أن نقدر الله قدره، وأن ننزله منزلته، وأن نرجع بقلوبنا إليه. وثاني هذه الفوائد والعبر من هذه الآيات التي يجريها الله في كونه، والتي هي هينة عليه، فهو يأخذ سبحانه وتعالى، لا يكلف الله عز وجل جهدا ولا تعبا ولا نصبا، الأمر عليه هين وهو عليه هين سبحانه وتعالى. قد يعظم الأمر علينا ويصعب الأمر علينا، ونقدم من أنفسنا قتلى كثر وشهداء كثر، لكن هو على الله هين، لكنها تتم في ساعة مقدرة بناء على حكمته البالغة وعلمه الذي لا يحصيه إلا هو، وعلمه الذي لا يحيط أحد بشيء منه سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون بعلمه، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى. لابد أن نعلم ذلك ونتدبر ذلك، أن الأمر يتم بحكمته وبعلمه. فهذا درس ثان، وهو أن عاقبة الظلم سوء، وأن كل عبد مأخوذ بظلمه. وأنا أحذر نفسي وإياكم، الظلم ظلمات، ولا ينبغي أن نظن أن الظلم خاص بالطواغيت، خاص بالرؤساء الظالمة، خاص بالملوك المتجبرة الذين يخولهم الله هذا الملك ويؤتيهم إياه ليختبرهم ماذا يفعلون، أهم يهلكون أنفسهم أم يضيعونها أم ينجونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وغيره، الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبائع النفس فموبقها أو مهلكها. أنت عبد الله تبيع نفسك، إما أن تبيعها للرحمن بطاعته والسعي في مرضاته وتذكر ذنوبك وظلمك والتوبة منه والرجوع إليه، فيشتريها منك الله عز وجل بأن يكون لك الجنة ورضوانه، أو تبيعها للشيطان فتهلك. فبائع النفس فموبقها، موبقها مهلكها أو معتقها. لا تبقوا أنفسكم بل اعتقوها، وكيف تعتقوها؟ بأن تتوبوا من مظالمكم. لا تظن أن الظلم خاص بالقذافي ولا بمبارك ولا بصالح ولا ببشار ولا بابن علي ولا بغيره من طواغيت العرب والعجم ولا بأوباما ولا بغيره، إنما كل عبد تعدى على حد الله فهو ظالم. قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، والظلم ظلمات يوم القيامة. هذه عبرة، هذه آية، الله يخاطبك، الله يبين لك، ألا ترى هذا؟ أنت مثله، عندك سلاحة، عندك مالة، عندك ملكة؟ الإجابة لا، فقد أخذته لما ظلم، فكيف بك؟ كيف بك؟ أنت مين؟ أنت بتقول أنا بكمل عشان نوم، أنت بتقول أنا غلبان، إحنا غلابة في حالنا. طب يا غلبان يا اللي في حالك، لما تظلم هل تظن أنك لم يكن القذافي ببعيد من الله؟ القذافي الذي جعل قلعة، سرت جمعها قلعة، جمع فيها الصور، بيقولوا قاتلناهم لم نعلم ولم نرى في حياتنا مقاتلين أمثلهم. لما حواليه اشترى حواليه من ليبيا ومن خارج ليبيا، من الليبيين وخارج الليبيين، أعتى المقاتلين، لأنه ركن إلى الأسباب وظن أن النجاة فيها. زي ابن نوح بالضبط، قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما الذي أهلك ابن نوح؟ وما الذي أتلفه وضيعه؟ عقله، لأنه ظن أن الأسباب منجية، وكل عبد يظن أن الأسباب منجية هو هالك بها، لا يهلك بغيرها بل يهلك بها سبحان الله العظيم. فأنت انظر إلى نفسك، هل عندك المقاتلون الذين يحمونك؟ هل عندك الأموال؟ هل عندك التحصينات؟ حتى لو عندك فهذا مثل، هذا المثل يبين لك ينبغي أن ترتعد، تقعد بالليل. أنا قعدت بالليل كده أقول يا رب تب علينا، يا رب احفظنا، يا رب نجنا، لا تأخذنا ما أخذهم ولا تريدنا ما وردهم. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا وتجاوز عن مظالمنا، لا نخلو منها، لا نخلو من ظلم، لا نخلو من تعد على ولد أو على امرأة أو على صاحب أو على جار أو على مرؤوس في عمل، لا نخلو. فإن كان هذا بقوته قد فعلت فيه ما صار، كانوا بيضربوه زي ما يكون كيس زبالة كل واحد يطيح به بقدمه ليسيحه، أين أنت ومن أنت وماذا تساوي أنت؟ لا أقول لك عندي أنا مثلك ولا عند غيرك، إنما عند الملك، الملك الحق المبين الذي ما شاء فعل، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، قال للقذافي كن مهانا، كن مهانا، قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. الحقيقة الثالثة التي لا ينبغي أن تفوت علينا وينبغي أن نتدبرها ونعلمها، أننا ينبغي أن نسارع في الخيرات وأن نتوب ليل نهار وأن نفدي ديننا لا دنيانا. لن يرضى الله عنا إلا إذا كنا في حزبه. الناس يا أخوان حزبان، حزب الرحمن وحزب الشيطان. طب وما هو حزب الرحمن؟ حزب الرحمن هو كل من دان بالدين الذي يرضي الله وعمل به رغبة في مرضاته، ليس نفاقا ولا سمعة ولا رياء. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه حقيقة تعلم الخلق أن كل آدمي خلق على وجه الأرض ابتداء من آدم الذي أنزله الله من الجنة إلى هذه الأرض ثم نسل إلى قيام الساعة، لماذا يا رب جعلت هذا الخلق؟ ولماذا يا رب ركبت هذا التركيب؟ ولماذا يا رب نظمت هذا النظم؟ ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لأمرهم وأنهاهم. طب يا رب كيف نعبدك؟ جعل لهم دين، فجعل لكل أمة من الأمم بحسب زمانها وبحسب حاجتها شريعة، لكنهم جميعا من لدن آدم إلى آخر واحد تقوم عليه الساعة، آخر نفس ترد إلى الأرض، آخر مولود، ثم تقوم الساعة بعد أن يقول ننزل من بطن أمه، الكل جميعا عقيدتهم الملزمة ملزمون بعقيدة واحدة وهي لا إله إلا الله. لكن قال تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، حتى جاء خاتم النبيين لآخر الأزمان، الذي الزمن الذي بعده تقوم الساعة، الزمن الذي ليس بعده نبي، ليس بين النبي والساعة نبي، ليس بين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والساعة رسول، خاتم النبيين والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو وقف على الصفا وجمع الناس ثم قال لهم بعثت والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، جمع بينهم مش فرق، يعني ما عملش كده زي علامة اللي بيعملوها للنصر، إنما جمع بينهم وكأنه ليس بينه وبين الساعة فارق كبير بالنسبة لعمر الدنيا، ليس بينه، بعثت والساعة كهاتين، فهو علامة. حتى قال أهل العلم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، علامة من علامات الساعة، بمعنى أنه مجيئه ما بعده ستكون الساعة، مع علامات أخرى عند قرب زمانها على الخصوص، وعلامات قبلها تؤذن بأن الزمان يفقد بركته ويقل خيره ويكثر شره، حيث أن الساعة لا تقوم على الناس حتى لا يقال الله الله. ولذلك جاءت النصوص تبين أن الساعة ستكون في زمن تكسر فيه فتنتان، وهم أحب فتنتين للخلق، ينسحب الإيمان، ينسحب الدين، لا يقال في الأرض الله الله، ينسحب الخير والبركة، وتكسر فتنتين. الأولى النساء، حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة، يبقى الراجل له 50 امرأة، مش التقسيم 1 لـ4 ولا 1 لـ7 زي ما في أوروبا، بل 1 لـ50. والفتنة الثانية المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا، يعني اخرجوا زكاة أموالكم قبل أن يخرج أحدكم بصدقته فلا يجد من يأخذه. وإنه سيأتي زمان على الناس يطلب الرجل من الرجل المال فيحسو له منه حسوا. هيجي عليك زمن على الناس، أسأل الله لا يأتي علينا هذا الزمن، أسأل الله لا يأتي علينا الزمن. يجي واحد يقول لك عايش في فلوس، تقول له خش املك كم شوال بلا مبالغة، هيبقى المال بالشويلة يحسو له حسوا. عارف بالكوريك، عارف لما تكون حاطط انت كوم رملة، واحد يقول لك دين شوية رملة بس، تروح تقول له خد وتقعد بالكوريك تدي له رملة، سيكون المال كذلك، سيكون المال كذلك. لماذا؟ لأن هيكون خلاص مفيش إيمان، وبالتالي المال ده لو الناس خلت منه جبال ستقوم الساعة لتفني الجميع، لكن من باب تحقيق الفتنة على أهل الفتنة. وبالتالي نحن مطالبون بأن نتوب، مطالبون بأن نقبل على ربنا. إن رؤية الآيات ورؤية قدرته، ماذا تعلمك هذه الآيات؟ نتعلم من هذه الآيات إن ربنا قادر سبحانه وتعالى، قدرته طب على من؟ على القذافي؟ أنا أول القادرين، القادر عليهم، وأنت وأنت وأنت ربك قادر عليك. ما دام قادر عليك اقعد اسأل نفسك، قول أنا معايا فلوس قد إيه بالنسبة للقذافي، أنا معايا أسلحة قد إيه، أنا معايا أمن دولة قد إيه ومخابرات قد إيه، ده أنا حتة صعلوك. طب إذا كان هو اللي عمل ده كله ربنا سبحانه وتعالى جعله زي قيس قمامة، ده يضربه بالشلوت وده يضربه في بتاع وده يضربه في وجهه، وجعله رمية وجعله رمة منتنة لا قيمة لها، لم ينفعه مال، هلك عني سلطان، لم ينفعه مال ولم ينفعه سلطان. سبحان الله العظيم، لم ينفعه هذا ولم ينفعه هذا. طب ده مش يعطيك درس؟ درس يقربك إلى الله، درس يجعلك تبذل لآخرتك، ولا تنسى نصيبك من الآخرة، ولا تنسى حق الله عليك. إن لله عليكم حقا، وإن لدينكم عليكم حقا، وإن لرسولكم عليكم حقا، وإن لآخرتكم عليكم حقا. أين هذا الحق؟ أين هذا الحق؟ أين هذا الحق؟ اتقوا الله قبل أن يأخذكم على ذنوبكم، واعتبروا وقدموا لآخرتكم. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يذكرني وإياكم، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. نؤمن يا ربنا أنك علينا قادر، عاملنا بجودك واعف عنا، عاملنا بجودك واعف عنا، لا تهلكنا بظلمنا ولا تهلكنا بذنوبنا، تقبل توبتنا واغفر حوبتنا، واجعلنا هداة مهتدين، اصلحنا وانفسنا واهلينا واولادنا، استعملنا في طاعتك ولا تستعملنا في نصرة دينك، استعملنا في طاعتك ولا تستعملنا في معصيك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، خذ بنا وصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم بلغنا بيتك، اللهم بلغنا بيتك وارزقنا الحج هذا العام، واجعلنا من الراشدين، بلغنا بيتك آمنين، ولا تحرمنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ارزقنا معيتك، اللهم ارزقنا معيتك، اللهم بور المكر عنا وادفع الكيد عنا، واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، واجعلنا هداة مهتدين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم لا تهن فمن تهن فما له من مكرم، اللهم لا تهن فمن تهن فما له من مكرم، واجعلنا مكرمين في الدنيا والآخرة، كرمنا بكرامة الإيمان، وشرفنا بشرف التقوى، واجعلنا من المهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.